نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين. أجازكم حفظكم الله الشيخ يحيى بن عثمان المدرس، قال: أجازني العلامة عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي، قال: أخبرنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم عن السيد نذير حسين عن محمد عابد السندي عن صالح بن محمد العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد الوهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الباقي عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن محمد بن علي بن عقيل البالسي عن محمد بن علي عن محمد بن أحمد الطلاسي عن عبد العزيز عن جده أبي الطاهر إسماعيل بن مكي عن محمد الطرطوشي عن الباجي شارح الموطأ عن القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله الصفار القرطبي عن يحيى بن عبد الله الليثي عن عبيد الله بن يحيى الليثي عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك قال: باب ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يحل للرجل يعني من استمتاع من امرأته وهي حائض، يعني ما الذي يحل له أن يستمتع به من الزوجة إذا كانت حائض؟ ذهب الإمام مالك وقول جمع من العلماء أنه ليس له إلا ما جاء في هذا الحديث، يعني من بطنها وصاعدا ومن الركبة ونازلا، أما من الصرة إلى الركبة فلا. قالوا: من الصرة إلى الركبة لا يجوز له ذلك، يعني أنها تضع إزار تتزر به من الصرة إلى الركبة كما قال: لتشد عليها إزارها، يعني تتزر. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد وعامة أصحاب الحديث أن له أن يستمتع في الزوجة في كل شيء إلا الجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كان يباشر عائشة عن الله وهي حائض، والمباشرة هي مس البشرة للبشرة. كيف؟ وقال تعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال تعالى: لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما اكتملوا فإنهم غير ملومين. فقالوا: دلت على هذه الأدلة على أنه يعني يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته في كل شيء إن كانت حائض إلا الجماع. يقول تعالى: يسرك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، يعني الجماع. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم وهذا تابعي أن رجل سأل، أصبح مرسلا هذا الحديث، وقلنا أن الإمام مالك رحمه الله يحتج بمراسيل ثقات التابعين. الإمام مالك يعني منهجه في الموطأ أنه يحتج بمراسيل ثقات التابعين، وزيد بن أسلم ثقة رحمه الله. قال: سأل رسول الله قال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. هذا الشاهد يعني من الصرة وصاعدة، هذا معناه، ومن الركبة ونازلة. هذا أخذ به الإمام مالك والأحناف وغيرهم، وقول ثاني قلنا وقول الإمام أحمد وعامة أصحاب الحديث أن له أن يستمتع بما شاء من زوجته إلا الجماع، لقوله تعالى: ويسنك على المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. نعم. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لعلك نفستي، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال لها: شد على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. نعم. قال مالك عن ربيعة، هذا ربيعة الراي، ربيعة الراي من شيوخ الإمام مالك، من شيوخ الإمام مالك، وسمي ربيعة الراي لأنه صاحب اجتهادات، والراي معناه الاجتهاد. قال: أن عائشة، هذا معضل، لأن ربيعة يا أخوة ليس من التابعين، بل هو يعني من كبار يعني أتباع التابعين، فهذا معضل، فيكون معضل. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة، أي نائمة مع رسول الله، في ثوب واحد. الثوب يا أخوة يعني القطعة من القماش، ليس الثوب الذي نحن الآن نلبسه، هذا يسمى قميص عندهم، لكن الثوب عندهم القطعة الواحدة، القطعة الواحدة يعني كالإزار الواحد مثلا. وأنها وثبت وثبة شديدة، يعني قامت مسرعة، وثبة شديدة أي أنها قامت مسرعة، أسرعت، كان يقال وثب الغزال يعني أسرع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك، يعني لماذا أسرعتي، قمت فجأة وأسرعتي؟ لعلك نفستي، النفاس يطلق على الحيض أيضا. قال: يعني الحيضة؟ فقالت: نعم. فقالها: شدي على نفسك إزارك. إزار يعني كانت تتخذه للحيضة، ثوب خاص للحيضة. قال: ثم عودي إلى مضجعك، يعني ثم نامي، ثم نامي. فهذا في بيان يعني أن المرأة تتخذ يعني ملابس للحيض خاصة للحيض، وأنها طاهرة إذا حاضت، ليست نجسة لأنها نامت مع زوجها. قال: ثم عود إلى مرجعك. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأة وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. نعم. قال عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، هذا إسناد فيه خطأ، هل إسناد فيه خطأ، والصواب عن نافع أن ابن عمر، فكلمة عبيد الله خطأ، لأن يحيى الليثي راوي الموطأ إخوة له أوهام، جاء في ترجمته أنه صدوق يهم، هذا من أوهامه. الحديث مالك عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشة، فيكون إيش هنا؟ واضح أنه ابن عمر الذي أرسل وليس عبيد الله، لأن جاء في بعض الروايات الثابتة نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشة، وعائشة أخوة رضي الله كانت هي من أفقه النساء في زمانها، أفقه امرأة في زمانها، يسألها يعني ماذا يحل الرجل من زوجته، لأن عائشة أخذت العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، يعني يمس البشرة البشرة؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، يعني من السرة إلى الركبة، ثم يباشرها إن شاء. الإمام مالك رحمه الله هذا هو مذهبه، فيسوق الأدلة التي تقوي مذهبه، أن يعني المرأة إذا حاضت ليس للرجل يعني الاستمتاع بها إلا من السرة إلى الركبة. نعم. وبه قال مالك أنه بلغه أن سهل بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الظهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا حتى تغتسل. نعم. مالك بلغه عن سالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار، هذان رجلان من فقهاء المدينة، من كبار الفقهاء، سالم من كبار فقهاء المدينة، وسليمان بن يسار المدني من كبار فقهاء المدينة. سئل عن الحائض يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، يعني فقال: لا حتى تغتسل. وهذا هو القول الصحيح، لا يجمعها حتى تغتسل، فإذا عدمت الماء أو يعني إذا فقدت الماء أو عجز عن استعماله تيممت، تيممت ثم يأتيها زوجها. ابن حزم يقول لا، ابن حزم يقول متى ما طهرت من الحيض يأتيها مباشرة حتى وإن لم تغتسل. قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني مباشرة لا تؤخر دقيقة واحدة. هذا قول أو مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله، لكن جماهير العلماء على يعني المراد حتى يطهرن، يعني حتى يغتسلن، حتى يغتسلن، وليس المراد يعني حتى يطهرن إذا انقطع الحيض مباشرة تأتيها بدون غسل كما يقول ابن حزم، إنما المراد من الآية حتى يعني تغتسل. نعم. باب طهر الحائض. وبه قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها القرصف فيها الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى أثرن القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. نعم. قال عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة، هذا يعني تابعي ثقة، يروي عن أمه عن عائشة في هذا الحديث وحيث آخر، يعني له حديثين في الموطأ فقط، يروي عن أمه عن عائشة، عن أمه اسمها مرجانة وهي مولاة لعائشة، مولاة لعائشة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رأنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين. قلنا يا أخو عائشة كانت أفقه النساء في زمانها، كانت أفقه امرأة في زمانها هي عائشة أم المؤمنين رعنها وارضاها. بالدرجة، الدرجة يا أخو قيل صندوق، قيل صندوق يعني توضع فيه المرأة قطعة قطن تمسح به إذا طهرت حتى تأكد أنه ليس هناك دم، فهو صندوق يضعون فيه القطن، هكذا قيل. قال فيها الكرسف، الكرسف القطن يعني، يعني صندوق صغير فيه قطن، القطن أبيض يعني، فكان إيش يمسحنا ويطلع بيف، فذهبنا إلى عائشة يقول هل هذا هو الطهر؟ يسألنا في دينهن، لأن عائشة رضي الله عنها قلنا من أفقه النساء. قال فيها الكرسف، فيها الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، يعني هل نصلي الآن؟ ليس فيه إلا اللون الأصفر، فتقول لهن لا تعجلن، يعني أن الصفرة في زمن الحيض تعد من الحيض، إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة في زمن الحيض تعد من الحيض، لا تصوم ولا تصلي، وإذا رأت الصفرة والكدرة بعد زمان الحيض فهذا طهر، تصلي وتصوم. فقالت لا تعجلن يعني في الصلاة حتى ترين القصة البيضاء، القصة البيضاء قيل معناها أن القطن يكون أبيض ليس فيه صفار، هذا معناه. قالت قال الراوي تريد بذلك الطهر من الحيضة، يعني حتى تتأكد تماما. وهذا يحدث كثير لبعض النساء تشك، نقول امكثي يوم وليلة حتى يعني تتيقنين، يوم وليلة حتى تتيقن. فالشاهد أن الصفرة المراد في زمن الحيض الصفرة والكدرة، ولون صفار فيه بعض يعني كأنه بني قيلة، هذا يخرج يعني عند بعض النساء إما في زمن الحيض أو بعد زمن الحيض، في زمن الحيض هذا حيض بلا خلاف، لكن بعد الحيض ليس من الحيض. قالت معطية كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود، يعني أنه واصلة في البخاري. نعم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن أبي زيد بن ثابت أنه بلغ أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. نعم. يعني يقول عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت، قيل هذا صحابية ابن زيد بن ثابت، قيل أنه بلغ أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل، يعني السراج من آخر الليل، يتأكدنا هل طهرنا أم لا حتى يصلينا العشاء، حتى يصلينا العشاء. فكانت يعني إيش تعيب عليه، يعني تقول لماذا هذا التعنت، أصبرنا حتى الصباح. وتقول ما كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصنعن هذا. فالمراد يعني أن التعنت ما ينبغي، والتشدد ما ينبغي. انتظرنا حتى الصباح، رأيت الدم فأنت في حيض، ورأيت الطهر فأنت الطاهرات، اغتسلنا ووصلنا الفجر. فقوله ما كان النساء يصنعن هذا يعني التعنت والتشدد. نعم. وبه إلى يحيى قال وسئل ما لكم من حيث تطهر فلا تجد معا هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. نعم هذا هو الصحيح، كما قال الإمام مالك أن الحائض إذا فقدت الماء أو عجز عن استعماله تيممت، ويأتيها زوجها ويأتيها زوجها. نعم. باب جامع الحيضة. وبه قال مالك أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. نعم هذه المسائل الخلاف يا أخوة، هل الحامل تحيض أم لا تحيض؟ هذه مسألة خلافية. ومعنى تحيض معناه إذا جاء أتاها الدم في زمن الحيض، بمعنى امرأة دائما أول الشهر يأتيها الحيض، دائما يكون لها عادة، شهر ربيع أول 7 أيام منه حيضها، ربيع ثاني أول 7 أيام حيضها، جماد أولى جماد ثاني وهكذا. فإذا حملت وأتاها الدم في أول الشهر هل يسمى حيض أم لا؟ فهذه المسألة هو الخلافية. لماذا؟ لأن أتاها الدم في زمن الحيض الذي يأتيها، لو أتاها في آخر الشهر ما يضر، لو أتاها في وسط الشهر ما يضر، لكن خلاف إن جاء في زمن الحيض. فخلاف العلماء إن جاء في زمن الحيض ليس في وسط الشهر أو في آخره. ذهبت عائشة رضي الله عنها وارضاها إلى أنه حيض، إلى أنه حيض، واختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الحائض تحيض، أن الحامل تحيض عفوا، أن الحامل تحيض. والقول الثاني وهو رواية أيضا عن عائشة رضي عنها أنها قالت الحامل لا تحيض، واختار هذا ابن القيم رحمه الله، وهذا من المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية. يعني ابن القيم رحمه الله كان ما يخالف ابن تيمية، ما يخالفه، لكن قيل 5 مسائل كنت أحفظها لكن نسيتها سبحان الله. أذكر منها هذه المسألة، أنه كان يعني في كل شيء يوافق إلا في 5 مسائل جمعتها في ورقة قديما وفقدت الورقة سبحان الله. يعني لكن أذكر منها أن ابن القيم يرى أن الحامل لا تحيض، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الحامل تحيض. نعم فهذا يخوض الشاهد من المسائل بارك فيكم الخلاف. فقالوا أن الدم الذي ينزل من الحامل هو دم فساد، هو دم فساد، وأثبت هذا الآن الطب الحديث أن دم الحيض ينقلب إلى غذاء، إذا حملت المرأة ينقطع الدم وينقلب إلى غذاء للحمل يتغذى به سبحان الله. فإذا أرضعت أيضا ما يأتي الحيض، المرضع ما يأتي الحيض، ينقلب أيضا حليب، انظر كيف. لذلك الآن النساء التي ترضع الأبناء صناعي يأتيها الحيض، والتي ترضع أبنائها طبيعي لا يأتيها الحيض. فالشاهد أن هذا القول أنه يعني لا تحيض هو الذي يعني دل عليه يعني حتى الطب الحديث. نعم. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاة. نعم يعني حتى الزهري يرى هذا القول، وهذا هو مذهب مالك. الإمام مالك اختار هذا القول، لأن مالك إخوة ما في الموطأ هو حكاية عن مذهبه، كل ما في الموطأ حكاية عن مذهب مالك رحمه الله. نعم. وبه إلى يحيى قال قال مالك وذلك الأمر عندنا. انظر كيف يعني أن الحامل تحيض، قالوا وذلك الأمر عندنا أن الحامل تحيض، هذا يعني هو اختيار من مالك رحمه الله. نعم. وبه قال مالك عن هشام عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم، هذا فيه بيان يعني خدمة الزوجة. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، هذا من أصح الأسانيد لعائشة رضى عنها، أصح إسناد هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة أم المؤمنين رضي عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل، أرجل يعني أمشط التمشيط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا استدل به ابن القيم في زاد المعاد على جواز خدمة الزوجة لزوجها، ورد على الحنابلة الذين يقولون أن يعني الزوجة ما تخدم زوجها، إنما يعني حق الزوج على زوجته الفراش فقط، أما الخدمة فلا. وإن كان يعني مثلها يخدم، يعني امرأة مثلا يعني غنية مثلا مثلها يخدم، قال يجب عليه أن يأتي بخادمة لها، هذا حتى موجود في كتب الفقه للحنابلة. لكن رد ابن القيم في زاد المعاد ومن أفضل من رد على هذه المسألة، ذكر أدلة كثيرة من هذا الدليل أنها يعني تخدم الزوج، تخدم الزوج. فهذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه شعر، وكان عليه الصلاة ما يحلق شعره أبدا إلا في العمرة أو الحج فقط، يعني كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحلق شعره أبدا إلا في العمرة أو الحج. لذلك انظر في الشمائل المحمدية للترمذي وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني، ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يصل شحمة أذنه، شحمة أذنه، وكان له جدائل أربعة عليه الصلاة والسلام، لأن الشعر كان دليل على الفروسية والشجاعة عند العرب. لكن قال عليه الصلاة والسلام كما يعني من حيث عائشة عند الترمذي قال عليه السلام من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه، يعني يعتني به ينظفه ويغسله ويدهنه، لكن ما يكون دائما يوميا أمام المرآة ويتمشط ويدهن يوميا، هذا ما هذا ترف، هذا ترف. ذلك جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، غبا يعني يوم ويوم، ما يكون ترف كل يوم أمام المرآة ويمتشط ويدهن، لا، إنما يكون غبا يوما ويوما. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصابته الدم من الحيض كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم تنضحه بالماء ثم لتصلي. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، هذا أيضا الإسناد فيه خطأ، وهم فيه يحيى، قلنا يحيى راوي الموطأ صدوق له أوهام، الصواب هشام بن عروة عن فاطمة، عن فاطمة عن أسماء، هكذا الإسناد في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهم، هشام بن عروة عن فاطمة، فاطمة زوجة هشام ابنة عمه وزوجته، وكانت كبيرة أكبر منه قيل ما يقارب 20 سنة. انظر كيف قيل يا إخوة يعني أنها أكبر منه ما يقارب 20 سنة أو أقل قليلا، لكن الشاهد أنها يعني كبيرة عليه، هذا في بيان أنه لا بأس أن يأخذ الشخص امرأة أكبر منه بكثير أو أصغر منه بكثير، لا بأس بذلك. الآن أصبح الناس لا كيف يأخذ كبيرة، كيف يأخذ مش عارف كيف، أو كيف يأخذ صغيرة جدا، كيف يأخذ، فأصبحت المسألة كأنها يعني مستغربة عند كثر من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قدوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة، كم بينه وبين خديجة رضي الله عنها؟ ما يقارب 20 سنة أيضا، ما يقارب 20 سنة. نعم. فقال فالشاهد أنه هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، هذه زوجة هشام، عن أسماء، هذا الإسناد على شرط الصحيح الشيخين. في حديث كثيرة هشام عن فاطمة عن أسماء، في حديث كثيرة جدا. هذا رواية الزوج عن زوجته، الزوج عن زوجته. عن أبيه خطأ، يوضع عليه خط عن أبيه، يكتب فوقه خطأ. أنها سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع، يعني في الطهارة يعني كيف تنظفه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كنا الدم من الحيض فلتغرصه في الماء ثم تنضحه بالماء ثم تصلي. هذا في بيان أن دم الحيض نجس، دم الحيض نجس، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، وأنه يجب أن يغسل حتى تذهب عين النجاسة. ومعنى تغرصه، تغرصه يعني تفركه فركا، القرص معناه فرك كما يقول كان هكذا يغرص أي يفرك، يعني تفركه حتى يذهب الأثر ثم تنضحه يعني تنفضه حتى يعني ثم تصلي فيه. فهذا في بيان أن دم الحيض نجس، وفي بيان جواز سؤال المرأة الرجل عن أمور دينها، وفي بيان أن النجاسة إذا أزيلت عن الثوب جاز يعني استعماله والصلاة فيه. نعم. باب المستحاضة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أبعد عن الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. نعم. قال باب المستحاضة. والاستحاضة مرض يصيب بعض النساء، وهو انطلاق الدم وعدم يعني توقفه، ينطلق الدم ينطلق ولا يتوقف، وقيل هو يعني خروج الدم من عرق يقال له العاذر بالراء أو العاذل باللام، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، قال هو خروج الدم من عرق يقال له العاذر بالراء أو العاذل باللام، هكذا قال ابن حجر. وهو مرض وقيل هو ركضة من الشيطان، ركضة من الشيطان تبتلى به بعض النساء تستحيض ولا تطهر. ومرة في كتاب زاد المستغنى قلنا أن المرأة الحائض لها المستحاضة لها حالات، إما يكون لها عادة مثلا دائما الحيض يأتيها أول 7 أيام من كل شهر، فهذه أول 7 أيام من كل شهر تقف عن الصلاة والصيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولا يضرها الدم النازل. وإما تكون مميزة تميز الدماء، تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة إذا كان ليس لها عادة وتميز، أما لا تميز وليس لها عادة فهذه تمكث 7 أيام في قدر الله ثم تغتسل وتصلي. فقال عن هشام عن أبيه عن عائشة، قلنا هذا من أصح الأسانيد إلى عائشة رضي عنها، أن قالت فاطمة بنت أبي حبيش، هذه يعني رضي الله عليها كانت يعني مصابة باستحاضة، يا رسول الله إني لا أطهر أفدع الصلاة، يعني الحكم الاستحاضة حكم الحيض، فقال سلم إنما ذلك عرق، قلنا العرق اسمه العاذر وقيل العاذل، وليست بالحيضة يعني التي تترك المرأة لأجلها الصلاة الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، يعني إذا كنت إيش لك عادة، إن جاءك زمن العادة اترك الصلاة، أو لك تمييز اترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها يعني قدر الحيضة 7 أيام مثلا، فاغسل الدم عنك وصلي، يعني اغتسلي وصلي ولا يضرك الدم النازل. نعم. وبه قال مالك عن نازل سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تخراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت له أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلف ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. نعم. قال حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار، قلنا هذا من فقهاء المدينة، عن أم سلمة. قيل يا أخوة أنه منقطع بين سليمان وبين أم سلمة، فيه انقطاع. أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن يعني من عادات مالك في الموطأ رحمه الله يرى حجية مراسيل ثقات التابعين، فهذا حجة عند الإمام مالك، أن امرأة كانت تهراق الدم يعني ينطلق معها الدم ولا يتوقف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة، يعني وكلت أم سلمة في السؤال، استحت فوكلت أم سلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن تصيبها الذي أصابها، قبل أن يصيب الذي أصابها، يعني ينظر من أول متى يأتيها الحيض، أول الشهر أو أوسطه أو آخره، كم يوم يأتيها؟ 7 أيام، تمكث 7 أيام، فإذا انتهت 7 أيام اغتسلت وصلت، هذا معنى قوله عليه السلام. قال: فستترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر في الثوب. استثفار هو أن تشد على فرجها حتى لا ينزل الدم، ثم لا تصلي. يعني تشد خرقة على فرجها حتى لا تلوث المكان، ثم تصلي ولا يضرها الدم إذا نزل. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة، هذه صحابية، أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، يعني أصابت الحيضة، فكانت تغتسل وتصلي، يعني أنها كانت تغتسل لكل صلاة وتصلي، اجتهاد منها، لكن أفضل يعني إن استطاعت ذلك فلا بأس، وإلا يكفيها الوضوء لكل صلاة، يكفيها الوضوء لكل صلاة. نعم. وفي قال مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. نعم. قال عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، وكان سعيد من كبار الفقهاء، فسألوا كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت، يعني إذا انطلق ولم يقف وضعت شيء على فرجها. فالشاهد يا أخوة يعني المراد أنها يعني لا يجب عليها الغسل لكل صلاة، إنما من طهر إلى طهر، يعني بمعنى متى تأتي الحيضة؟ أول 7 أيام من كل شهر، إذا انتهت 7 أيام من كل شهر اغتسلت ثم تتوضأ لكل صلاة. الشهر البعدة إن جاء أول 7 أيام تنتظر ثم ايش تغتسل، هذا معنى قول ايش من طهر الى طهر، وتتوضا لكل صلاه. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. نعم، هذا هو قول جمهور العلماء يا إخوة، أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة. قلنا أن يعني زيد بن جحش رضي الله عنها أن كان يعني اجتهاد منها، كانت تغتسل لكل صلاة اجتهاد منها. نعم. وبه إلى يحيى قال قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفاساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. نعم، قال مالك والأمر عندنا يعني في المدينة، يعني في المدينة، أن المستحاضة إذا صلت يعني إذا انقطع منها دم الحيض صلت، أن لزوجها أن يصيبها يعني يجامعها، أن يصيبها يعني يجامعها. قال وكذلك النفساء يعني إذا تعدت 40 يوم واستمر مع الدم، قال حكم المستحاضة، حكم المستحاضة. نعم. وبه إلى يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، يعني أنها تتوضا لكل صلاة. نعم. باب ما جاء في بول الصبي. نعم، في بول الصبي يعني ما حكم بول الصبي. بول الصبي يعني إذا كان يعني لم يأكل الطعام، إذا كان غلام ولم يأكل الطعام بوله نجس عند الجمهور، لكن نجاسة مخففة يكفي فيه الرش، ترش على الثوب ماء ويكفي. أما البنت الجارية سواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام، إذا بالت على الثوب يغسل موضع إيش البول، موضع النجاسة. هذا الفرق بين الذكر والأنثى، لقوله عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الغلام، عفوا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم. قال مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. نعم، قال مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة، قلنا هذا إيش أصح أسانيد إلى عائشة رضي الله عنها، قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على الثوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع في حجره، كان الصحابة يأتون بأولادهم الصغار حتى يحنكهم النبي عليه الصلاة والسلام التماسا للبركة، بركتها عليه الصلاة والسلام، هذا كان خاص في حياته عليه الصلاة والسلام. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، يعني رشه رش ولم يغسل الثوب، لبيان أن بول الصغير إذا كان ذكر لم يكن الطعام نجاسته مخففة، خلاف اللي ابن حزم الظاهري والظاهرية عامة، مذهب الظاهرية عندهم بول الصغير طاهر، يقولون أن بول الصغير طاهر ليس بنجس، وهذا رواية في مذهب المالكية، كأن الإمام مالك رحمه الله يعني أشار إلى هذا إشارة للمالكية. أيضا بعضهم أخذ يعني قول ابن حزم ويعزون إلى مذهب مالك رحمه الله. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله الصغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبلع على ثوبه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. نعم، قال عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من فقهاء المدينة، أيضا من كبار فقهاء المدينة، أن أم قيس بنت محصن هذه أخت عكاشة ابن محصن أتت بابن لها صغير ذكر يعني لم يأكل الطعام، هذا الشاهد لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسها في حجره، يعني وضعها في حجره عليه الصلاة والسلام، فبال على ثوبه فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، لأن هذه نجاسة مخففة يكفي فيها النضح. وقلنا أنهم كانوا يأتون بأبنائهم التماس بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحنكهم ويدعو لأولادهم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في البول القائم وغيره. نعم، باب ما جاء في البول القائم وغيره. البول القائم يا أخوة اختلف فيها أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول النهي عن البول القائم لما جاء في الترمذي، قالت عائشة رضي عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما قط. والحديث في صحة خلاف. والقول الثاني هو قول جمع من العلماء أن البول قائم يجوز، لكن الجلوس أفضل، لما جاء عند البخاري مسلم حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، بال قائما، وعند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وجالسا عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن البول قائم جائز، لأن الحديث الصحيحة جاءت في جواز البول قائما. قال البخاري: باب البول قائما، جاءت إن شاء الله في صحيح البخاري. ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتى إذا صبابة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. وقالوا أنه لا يصح في النهي عن البول قائم حديث، قالوا لا يصح أبدا في النهي عن البول قائم حديث، كلها ضعيفة. أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعذر أو نحو ذلك، كل هذا، وفي رواية أن البول قائم يجلب الوسواس، كل هذا حديث ضعيفة. فالصحيح أن البول قائم جائز. بعض العلماء قال بشرطين: الأول أن يأمن عدم انكشاف عورته، يعني ما حد يرى عورته، لأن القائم خلاف الجالس، الجالس يستر عورته. قالوا: والشرط الثاني أن يأمن ألا يلوث ملابسه بالبول. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل إعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب للماء فصب على ذلك المكان. نعم، هذا أخوة قال عن مالك عن يحيى بن سعيد، هذا الأنصاري، شيخ مالك يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو تابعي صغير، فيكون هذا حديث معضل، هذا مثال للمعضل. قال: دخل إعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، يعني قائم هذا الشاهد، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال سلم: اتركوه، فتركوه. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من الماء فصب على ذلك المكان. هذا الحديث طبعا جاء عند البخاري ومسلم من طريقين، عن أبي هريرة وعن أنس، الحديث يعني جاء أنه متصل من طرق أخرى، وألف فيه يعني كتاب في هذا الحديث، شرح هذا الحديث ألف بعضهم فيه كتاب مستقل، ذكر فيه مئات الفوائد، مئات الفوائد. فالشاهد من هذا أنه جواز البول قائم، جواز البول قائما. وهذا العرابي اختلف فيه، قيل يا إخوة أنه يعني حابس بالأغرع، أو الأغرع من حابس، الأغرع من حابس، وقيل غيره، وقيل غيره. فالشاهد منه أنه جواز البول قائم، وأن التراب إذا وقعت عليه نجاسة يكفي المكاثرة في الماء، يكفي المكاثرة في الماء. أما ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروه وما حوله، يعني البول احفروه وما حوله، هذه رواية ضعيفة قال بها الأحناف لكنها ضعيفة. نعم. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يقول قائما. نعم، قلنا أن هذا هو مثل مالك، مالك رحمه الله يحكي مذهبه في الموطأ. قال مالك عن عبد الله بن دينار المدني، هو يعني تابع ثقة، قال: رأيت ابن عمر يبول قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. نعم. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول وقال: جاءت من الأثر، فقال: من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، ولا أحب أن أغسل الفرج من البول. نعم، قال سئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط، يعني الدبر والذكر، هل جاء فيه أثر؟ أثر يعني حديث. فقال مالك: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، يتوضؤون يعني يستنجون بالماء، يستنجون بالماء. يعني أخوة، كان الناس قديما من الغائط يستنجون من الماء، والبول لا، بالحجارة، يتمسحون بالحجارة استجمار. يقول: لكن أنا أحب في كلا الحالتين الماء، لأن الماء أكمل في الطهارة، أكمل في الطهارة. فهذا ما قول الإمام مالك، قال: وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول، يعني كما في من الغائط أغسل الفرج، كذلك من البول أغسل الفرج. فهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله، أن يعني في كل الحالتين يقول: أحب لي استعمال الماء، استعمال الماء، لأنه يعني يطهر وينقي. نعم. باب ما جاء في السواك. باب ما جاء في السواك. السواك جمع سوك، وهو عود الإراك المعروف، عود الإراك المعروف، وهو سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة: يا معشر المسلمين، أن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضر أن يمس منه، وعليكم بالسواك. نعم. قال مالك عن ابن شهاب الزهري عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل يا أخوة، هذا أيضا مرسل، قال في جمعة من الجمعة، يعني في خطبة الجمعة: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، يوم الجمعة عيد الأسبوع كما يسمى، فاغتسلوا، غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وقيل واجب، ومن كان عنده طيب فلا يضر أن يمس منه. جاء في رواية: حتى وإن كان من طيب امرأته، يعني حتى لو كان من طيب الزوجة، وضع الطيب يا أخي يوم الجمعة. وعليكم بالسواك، يعني يوم الجمعة. يعني المراد من هذا أن الإنسان يتنظف يوم الجمعة، يتنظف، يغتسل ويلبس الثياب النظيفة ويمس الطيب ويستعمل السواك. نعم. وذلك قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. نعم. قال عن مالك عن الأعرج، اسمه عن أبي الزناد، اسمه عبد الله بن دكوان، ابن دكوان، والزناد لقب له، لقب الزند، قيل اليد العريضة، يده من هنا عريضة، وقيل الزند الحجارة، كانوا يأتون بالحجارة ويشعلون فيها النار، الحجارة. وكان يغضب من هذا اللقب، كان يغضب إذا قيل له يا أبا الزناد، كان يغضب رحمه الله. عن الأعرج، الأعرج أيضا لقب به عرج في قدمه، إذا مشى يعرج فسمي الأعرج، اسمه عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة أيضا لقب له رحمه الله، اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، فيها صح قول العلماء. فالثلاثة كلهم عرفوا بإيش؟ بهذه الألقاب، عرفوا بهذه الألقاب. وهذا يعد من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة أيضا، هذا الإسناد يعد من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وهو يعني من شرط البخاري ومسلم، هذا الإسناد تجده في البخاري ومسلم من شرطهما. أنا سلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. جاء يعني في الصحيحين عند كل صلاة، عند كل صلاة، فيه بيان أن الأصل في الأوامر الوجوب، لأنه قال لولا أنا شق لأمرتهم، فدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب، إلا إذا دل دل على الاستحباب. وفي بيان أن المشقة تجلب التيسير، قال لولا أنا شق على أمتي، لكن خفف عليهم، قال لأمرتهم بالسواك. نعم. وفيه عن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بسواك مع كل وضوء. نعم. هذا أيضا يعد من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة أيضا، ابن شهاب مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، هذا أيضا يعد من أصح الأسانيد، أيضا هو على شرط البخاري ومسلم. حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره عنه انه قال: لولا ان شق على امتي لامرتم السواك مع كل وضوء. جاء مع كل وضوء، جاء مع كل صلاه، مع كل وضوء قيل قبل الوضوء، قبل الوضوء كما يكون قبل الصلاه يكون قبل الوضوء، ما يكون اثناء الوضوء كما بعضهم يفعلها اثناء الوضوء اذا تمضمض، واخذون يجعله بعد الوضوء، له معناها قبل الوضوء كما في الصلاه يكون قبل الصلاه. هل استاك الانسان اثناء الصلاه؟ ما استاك اثناء الصلاه ولا بعد الصلاه، انه يكون قبل اقامه الصلاه. نعم، نقف عند قول المؤلف رحمه الله كتاب الصلاه، وان شاء الله الشهر القادم في القادم لعلنا ناخذ اكثر. محمد يقول لو نجعلها المغرب والعشاء، لكن نقول ان الشهر القادم سوف يطول الليل، يبدا يمكن العشاء يمكن اذن سبعه والله اعلم، فالساعه والساعتين ما تضر اذا كان ينزل الوقت. نعم، نذكر ان شاء الله غدا بشرح البخاري، غدا ان شاء الله البخاري والنساء. نعم ان شاء الله. الحائض اين؟ هذه الحيضه مع العاده التي تاتيها كل شهر. اي نعم. لا ما تبغى حيض. لا الخلاف فقط، الخلاف بارك فيك اذا جاء الدم في زمن الحيض للحامل هل يسمى حيضا ام ليس بحيض؟ هذا الخلاف اللي وقع في المساله هذه فقط. مذهب مالك يرى حيض، امام مالك هو روايه عن عائشه واختيار شيخ الاسلام. القول الاخر لاهل العلم وهو قول اكثر والله اعلم اكثر العلماء، وهو رواية أيضا عائشة واختار ابن القيم، أن الحامل لا تحيض سواء كان جاء الدم في زمن الحيض أو في غير زمن الحيض. عرفت كيف؟ فليس مفردات الحلاب. لا ناشا كيف؟ اي نعم، اذا كانت ليس لها عاده وليس لها تمييز، عرفت كيف؟ فتنظر الى النساء كم تحيض، سبع ايام وتحيض كم تحيض النساء. شيخ يوسف كيف شيخ؟ اي هو لا هو قيل هو من عادات الحك، من العاده عادات العرب كانوا يعني الشعر يدل عندهم على الشجاعة والفروسية، هذا عادة من عادة العرب. ما أدري ناشا. شيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل الصلاة؟ لا أدري الله أعلم. نعم سبحانك اللهم وبحمدك. نعم شيخ. المرأة الحائضة إذا كانت انقطع الدم ولم تغتسل لعدم وجود الماء ثم تيممت لا لا رافع الحدث، رافع فقط. رافع الحدث متى ما جاء الماء تغتسل. نعم المرضعة تقاس على الحامل. كيف؟ المرضعة التي ترضع ولدها. ايه حتى ولو اتاها دم ما يعتبر كذلك نفس الحامل. الله اعلم الله اعلم، هذا الله اعلم، هذه يحتاج الى تامل. الله اعلم الله اعلم، لكن هم يقولون انه ينقلب الى الى الى لبن، هكذا يقولون، لكن الله اعلم الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله.